الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه شرع لنا الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين مصارف الزكاة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل السعاة لجباية الزكاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ذكرنا في الأمس بعض مصارف الزكاة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فليس لأحد أن يغير هذه المصارف ولا أن يبدل. ووقفنا على فصل في حكم دفع الزكاة للكافر. وربما يسأل السائل سؤال: ما وجه تقديم زكاة الفطر على المصارف؟ لأن مصارف زكاة الفطر هي عين مصارف الزكاة المفروضة، لأن مصارف زكاة الفطر عين مصارف الزكاة المفروضة، فهذا من حسن صنيع المصنف أنه قدم زكاة الفطر ثم ذكر الذين تخرج إليهم الزكوات. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال ابن المنذر: أجمع على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ قال: تؤخذ من أغنيائهم، فإذا لا تؤخذ من أغنياء الكفار، فترد إلى فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، الضمير فيه للتخصيص. فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر. كما تعلمون يجوز دفع مطلق الصدقات ولو إلى الكافر، لكن الزكاة لا يجوز دفعها إلا إلى مسلم. فإن قال قائل، وهذا سمعته من بعضهم، بعض المتحذلقين يستخدمون القياسات العقلية في مقابلة النصوص النبوية، يقول: الزكاة من أوساخ الناس، فكيف يجوز دفعها إلى مسلم؟ وأما الصدقات فليست من أوساخ الناس، فلماذا لا يجوز دفعها إلى الكافر وهذه الزكاة لا يجوز؟ نقول: أولا، هذا قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النفس النص فاسد. ثانيا، الزكاة عبادة إعطاء، وينبغي حتى تؤدى العبادة على وجهها أن يكون المحل قابلا، والكافر لا يفهم هذه العبادة ولا يعرفها، فكيف يقبلها منك على أنها زكاة؟ سؤال. ويفهم، يعرف أن الزكاة هذه عبادة، لو يعرفها كان أسلم. نعم. ولا للرقيق لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر والمملوك لا نعلم فيه خلافا. الرقيق لا يعطى شيء من الزكاة إلا في حالة واحدة ذكرها بعضهم في المطولات، وهي أن يصبح السيد معدوما بحيث لا يستطيع أن ينفق على عبده، فحينئذ يعطى بقدر ما ينفق عليه. ولا الغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواهما أحمد وأبو داود. الغنى أيها الإخوة المقصود بها هنا الذي يكون من أحد الجهتين، إما من جهة غنى المال، وهو الذي يكون ورث المال إرثا فهو صاحب مال، أو غني مكتسب، بمعنى أنه اكتسب الغنى، أو غني مكتسب يعني يكتسب قوت يومه يوم بيوم يحتاج، مثل أكثر الموظفين اليوم، أكثر الموظفين اليوم فقراء، لولا معاشهم ما استطاعوا أن يعيشوا، لكنهم يعيشون على ما يكتسبون من الأعمال والوظائف، فهؤلاء لا يعطون لأنهم يكتسبون الغنى بالعمل، وإنما يعطى المال لمن، للفقير الذي لا غنى له لا بمال ولا بكسب. يعني يمكن أن يكون غني، يمكن يكون فقير يعمل ويكسب لكن لا يكفي، فهذا يعطى. نعم. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه. وقال ابن المنذر أجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. الأصل أن الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم إجماعا. الأصول أبوك وأمك جدك وجدك جدتك، الفروع ابنك وابنتك، ابن ابنك، ابن بنتك، بنت ابنك، بنت بنتك، وهكذا. أما دفع الزكاة إلى الحواشي فهذا أمر جائز باتفاق الفقهاء، أن يدفع الإنسان زكاته إلى أخيه الفقير، لكن بشرط أن يكون منفصلا، لا يكون طعامه معك ومأكله ومشربه معك. وهكذا بالنسبة للعم الذي أخو الأب يجوز دفع الزكاة إليه لأنه من الحواشي. وأما دفع الزكاة بين الزوجين فدفع زكاة الزوج للزوجة لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته باتفاق الأئمة الأربعة. وأما العكس وهو دفع زكاة الزوجة تدفع زكاتها لزوجها، فهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وإن كانت الرواية الأخرى تخالف، أيضا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنها إذا أخرجت زكاتها له هو سينفق على من؟ عليها، فعاد المال إليها ونفقتها واجب عليها، فكأننا نقول لها أعطها لكي يعطيك، فعاد أمر الزكاة، أمر مال الزكاة إليها، وهذا لا ينبغي يا إخوة. وأما استدلال حديث زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فيحمل على أحد محملين، ما هما؟ ها؟ أنها صدقة من الصدقات، هذا هو قول جمع من أهل العلم، أن المقصود بهذا الحديث مطلق الصدقة. نعم. والأمر الثاني دين؟ لا لا، أنتم الظاهر ما تحبون النسخ. القول الثاني أن هذا كان قبل نزول آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. ولا لبني هاشم قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. إذن الزكاة لا تدفع لبني هاشم ولا لمواليهم، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يلحق ببني هاشم بني عبد المطلب، وعلى كل حال لا يعطون لفقرهم ومسكنتهم، وإنما يجب عليهم أن يكتسبوا أو يعطوا من بيت المال وجوبا، أو يعطوا من بيت المال وجوبا فيرفع عنهم الحرج في الفقر لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في أمة ذرية نبيها هم يكونوا أرذل الناس فيها. بل الواجب علينا أن نعز ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا مسلمين وبالسنة متمسكين. والله سبحانه وتعالى حرم عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الزكاة، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. وقال العلماء والسبب في ذلك أن الله جعل لهم الخمس في الفي، ومعنى هذا أنهم سيأخذون من بيت مال المسلمين، فما دام لهم هذه الخاصية فلا ينبغي أن يعطوا من الصدقات لفقرهم ومسكنتهم. لكن لو كانوا غزاة من مع المجاهدين، أو كانوا ممن يصلحون بين الناس فتحملوا دينا وغرما فيعطون، هذا لاعتبار آخر. نعم. وموالي القوم منهم، وأبو رافع من موالي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موالي القوم منهم، فلا يجوز دفع الزكاة حتى إلى موالي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي. وهذه مسألة مهمة، إن دفع الإنسان الزكاة لشخص لا يستحقه، إما لجهالته أو لعدم مبالاته، أيا كان السبب، إما لجهالته أو عدم مبالاته أو لتلبيس الآخذ عليه، ثلاثة أسباب. فهنا في هذه المسألة إذا علم بعد ذلك أنه ليس أهلا لم يجزئه هذه الزكاة، وعليه أن يستردها منه، أن يسترد هذه الزكاة بنمائها إذا كانت نامية، إذا زادت وأنتجت. كان يكون مثلا دفع إليه شاة وهي حامل فأنتجت، فيرد الشاة ونتاجها ويدفعها للفقراء والمساكين. قد يقول قائل قد جاء في الحديث أن رجلا تصدق على غني، فلما أصبح تحدث الناس أنه تصدق الليلة على غني، فكيف الجواب؟ صدقات المطلقة. نعم. إذا رفض تمسك بجلبابه توديه المغفر، ليش تلبس على الناس وتقول أنا محتاج وأنت ما أنت محتاج؟ يجب على بيت الزكاة وعلى الرجال الخيرية وعليك أنت أيها الدافع للزكاة، إذا علم أن الذي دفع عليه المال ليس أهلا أن يسترد هذا المال. نعم. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيته. واكتفى بالظاهر، ولأن الغني يخفى، ولأن الغنى يخفى فاعتبار الحقيقة يشك. هذه مسألة مهمة أيضا، وهي تابعة للأولى، لكن فرق بين من يستحقها وبين من كان فقيرا فبان غنيا، فرق بين الأمر. من اندفع لغير المستحق كالعبد مثلا، اندفع لغير المستحق كالكافر مثلا، اندفع لغير المستحق كرجل لم يعلم بأنه من آبائه أو من أبنائه، فهذا غير مستحق. لكن إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاه، وهذا لا خلاف فيه بين الحنابلة. نعم. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. ومر معنا أنه يجوز له أن يقسم ويوزع، ويجوز له أن يدفعه لفقير واحد. نعم. وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ويخص ذوي الحاجة ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. هنا مسألة مهمة يا الإخوة، هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لزوج بنته الجواب نعم. إيش زوج بنت من أصولك ولا من فروعك؟ لا من أصول ولا من فروع. زوج البنت لا من أصول ولا من الفروع. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا كثير ما نسأل عنه، يقول أنا آخذ زكاتي وأعطيها لبنتي وهي تنفق على بيتها. هذا ما يجوز. جعل القوامة تعلها وأنفق عليها، هذا ما يجوز. إنما يعطي المال لزوج ابنته أو لزوج بنت بنته إذا كان فقيرا، وهو يتصرف كما يشاء. أما دفع الزكاة إلى ذوي الأرحام كالعمة والخالة والعم والخال وبنت الأخ وابن الأخ، فهذه أمور تعتبر من الصلة ومن أداء الواجب والفرض. نعم. وتجزي إن دفع لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم. ولحديث زينب وفيه أتجزي الصدقة عنها على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري. حديث زينب كثيرا، زينب ابن امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وعنه، كثيرا ما يستدلون به، وهو عند جمع من أهل العلم وارد في الزكاة المفروضة، وآخرون يقولون بل هي في الصدقات المطلقة. هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان كان عنده يتيم في البيت يعيش معه، يطعمه ويسقيه ويكسيه، وليس له مال، وليس له مال، فيخشى أنه إذا كبر هذا اليتيم ما عنده مال أن يصبح فقيرا في المجتمع، فكل سنة يدفع له زكاة سنته. يقول هذا حتى يبلغ ماله النصاب ثم يتوقف، لأن ماله بلغ نصاب الزكاة، يتوقف ولا يدفع إليه. هذا يعني الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه يجزئ، وهو يعني قول في المذهب، تجزئ لمن اندفع لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. لكن هنا سؤال مهم، إذا دفعنا إلى من، مثلا فرضنا أن عندك ابن من الرضاع، ما هو ابنك، ابن من الرضاع، ابن من الرضاع يدخل البيت ويطلع ولا لا؟ يدخل البيت ويطلع، لأن كل عيالك إخوانه وزوجتك أمه، فهو يدخل ويأكل ويشرب معك وساكن معك، لكن رجل أجنب من حيث النسب ما يصير لك شيء. تدفع له الآن الزكاة ولا ما تدفع له الزكاة؟ وأنت الذي تنفق عليه وأنت الذي تطعمه. فهم نظروا إلى أن النسب بعيد ما له علاقة، قالوا إذن يجوز أن يدفع ما دام فقير ومحتاج، إيش المانع؟ هذا هو يعني النظر. ولكن في قيد مهم جدا، وهو أنه إذا كان ينفق عليه فله أن يدفع من زكاته إليه بشرط أن لا ينفق في البيت. هذه مسألة مهمة، لا يعود نفع المال إليك، لأنه إذا عاد نفع المال إليك كأنك دفعت إلى نفسك، فأنت تعطيه من الزكوات بقدر ما يسد فقره وحاجته في أموره الخاصة التي لا علاقة لها بالإطعام ولا بالسكن الذي يكون معك في البيت. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت، لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. لا سيما سرا لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث: سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان، رواه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وعلى جاره لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وغيره. صدقة التطوع من أفضل القربات، ولم يأتي في فضل شيء من العبادات ما جاء في فضل الجهاد ثم في فضل الصدقة. ما جاء في فضل الجهاد والصدقة شيء عظيم، أكثر من أن يحصره إنسان في محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث. ففضائل الصدقات عظيمة وكثيرة، ينبغي للإنسان أن يكون مهتماً بهذه الصدقات، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان وبرهان. والصدقة أيها الإخوة يزيد الإيمان، والصدقة أيها الإخوة ينور الإنسان، والصدقة أيها الإخوة يدفع عن الإنسان المضار في الدنيا قبل الآخرة. والصدقة سبب لدفع ميتة السوء وتقي مصارع السوء، كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والصدقة أيها الإخوة تطفئ غضب الرب، والصدقة أيضا يشفى بها المريض. بل قال جمع من أهل العلم: إن الصدقة مجلبة للغنى. ليش؟ لأنك لا تنفق دينار إلا يعوضك الله بعشرة من مثله، وهذا مجرب، وهذا مجرب ومشاهد. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. كان يمر على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأيام وهو لا يأكل، لأنه لا يجد، ثم إذا جاءه المال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا، صلوات ربي وسلامه عليه. ومهما نقول في الصدقات فإن فضائلها عظيمة، والله جل وعلا حثنا عليها. ثم هذه الصدقات تتفاضل فيما بينها، فصدقة السر أفضل من صدقة الجهر إلا في موضعين: الموضع الأول موضع الاقتداء، إذا أردت أن الناس يقتدوا بك فصدقة الجهر أفضل، والموضع الثاني موضع دفع التهمة، إذا الناس جاءوا في مكان وطلبوا منك أنك أنت، وطلبوا من الجميع أن يتسابقوا وأن يتباروا ويتجاروا لبناء مسجد مثلا، وكل واحد يدفع وأنت جالس تريد أن تسر بهذه الصدقة، ربما دخل فيهم التهمة، فهنا الجهر أفضل. الأصل أن صدقة السر أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم أيضا هذه الصدقات كما قال المصنف رحمه الله تتفاضل من حيث المكان والزمان. من حيث المكان، فالمكان الذي فيه الفقراء أحوج الإنفاق فيه أفضل من المكان الذي ليس فيه الفقراء حاجتهم كحاجة أولئك. الإنفاق في مكة ليس كالإنفاق في غير مكة، وهكذا الزمان الفاضل. فكون الإنسان ينفق في وقت الشدة ليس كمن ينفق في وقت اليسار. كون الإنسان ينفق لأن الناس محتاجين ليس كمن ينفق في حالة عسر يسر الناس. من ينفق في حالة العسر لا يكون كمن ينفق في حالة اليسر، ونص الله على ذلك في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فلماذا الأولون اكتسبوا الفضائل وسبقوا الآخرين؟ لماذا؟ لزمان النفقة الفاضلة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لماذا؟ لأن المكان والزمان الذي أنفقوا فيه والنية التي كانت عندهم غير النية التي عندنا والمكان والزمان الذي عندنا. فهذه مسائل مهمة ينبغي للإنسان يهتم بها، أن تعرف ما هي الأماكن الفاضلة، الأزمنة الفاضلة للإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا من حيث الجهة، فالصدقة على الجار المسلم القريب أفضل من الصدقة على الجار المسلم، والصدقة على الجار المسلم أفضل من الصدقة على الجار مطلقا. هذه مسائل مهمة ينبغي للإنسان أن يهتم بها وأن يتفقه فيها. كون الإنسان يجد فقير من أقربائه ولو كان بينك وبين شيء تدفع إليه أحسن من أنك تدفع إلى البعيد الذي لا تعرفه، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك صدقة وصلة، صدقة وصلة. وفي الحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح بمعنى الذي ليس عنده شيء. نعم. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر الغنى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر، رواه أبو داود. يعني مسألة هذه مهمة، وهي مسألة كون الإنسان يتصدق بماله بحيث ينقص عن قدر النفقات الواجبة عليه، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه، هذه ما هي صدقة، هذا إثم. كون الإنسان يترك ما وجب عليه ويسير إلى التطوع هذا إثم. الواجب على الإنسان أن ينشغل بأداء الفرض ولا ينشغل بالنفل. ولهذا قعد بعض الفقهاء قاعدة جميلة، وهي مقولة عن بعض السلف: من انشغل بالفرض عن النفل فهو مبرور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. لا ينبغي للإنسان أن يتصدق صدقة بحيث لا يستطيع أداء الدين معه مثلا، لكن هنا الكلام في التصدقات التي تكون لربع المال، لنصف المال، لكل المال. أما لو أن إنسان عليه دين، مثلا أنت عليك 1000 دينار دين، وجاءك المعاش، وأنت تعلم أنك لو أبقيت من هذا المعاش 100 دينار خلال سنة تستطيع أن تؤدي الدين إذا جاء وقته مثلا، فأنت تأخذ 100 دينار وتدخره إذا جاء نهاية العام، وإذا عندك 1000 دينار. فهذا لا يمنع أنك تتصدق بالدينار والدينارين والثلاث والعشرين والمئة من غير هذا القدر، وإنما المقصود أن إنسان حل عليه الدين، عليه دين 1000 دينار، فلقي رجلا فقيرا وشكى له الحال فأعطاه 200 دينار ونقص الدين 800 دينار. هنا نقول ما يجوز، لأن الدين حال عليك لا يجوز لك أن تتأخر. إنسان يجب عليه أن ينفق على أولاده، وإذا به يرى فقيرا فيعطيهم ويأتي إلى أهله يقول ما عندي شيء، هذا ما يجوز. لكن كما قال المصنف رحمه الله: في حال الإيثار لو آثر يجوز بشرط رضاهم. هذه مسألة خاصة، وقد كان من هؤلاء الصديق رضي الله تعالى عنه وآل بيته والأنصار رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، نص عليه لأنه نوع إضرار به. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه من أعظم الأحاديث التي تبين لنا أهمية كون الإنسان يقدم بالخير أهله وعياله، لأن هؤلاء أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، بخلاف من لا ليس بينك وبينه صلة. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أو إنك أن تدع، على أن أن وما بعدهم هو بالمصدر. إن تدع ورثتك أغنياء خير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فلا ينبغي الإنسان أن ينفق كل ماله ويجعل عياله فقراء معدمين، ولكن لو كان إنسان عنده صبر فأنفق كل ماله كالصديق رضي الله عنه فلا يكره، وإنما الكراهة كما قال المصنف لمن لا صبر له. نعم. أو لا ضيق له على المسكن. بعض الناس ما هو متعود أن يعيش عيشة الخشونة، مثلا لا يستطيع أن يعيش على التمر واللبن فقط، لازم يأكل يوميا رز وعيش، فما يجي يقول أنا أخذ معاشي كله وأنفقه في سبيل الله وأعيش على التمر والماء، بعدين يوم يومين ولا هو طايح ومدينه مستشفى. هذا بعض الناس هكذا، لعدم كوني يعني لم يتربى، لأنه لم يتربى على الخشونة، فأنى له ذلك. إنسان يأخذ بنفسه الهوينا. نعم. لم ينكر أبدا، لأن كان يعلم أن له تجارة. لا، هذا تعليل قاله بعض الفقهاء، هذا التعليل قاله بعض الفقهاء أن أبا بكر أنفق كل ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن له تجارة. نقول هذا ليس بصحيح، إنما أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله الذي يجده، وله نتاج، يعني له أرض زراعية مثلا، هذا ما يضر، لكن أنفق كل ماله حاليا. طيب حاليا أنفق كل اللي عنده، مثل أنت الآن موظف، المعاش يأتيك في تاريخ كم؟ طيب 9 شهر تقاعدين ولا شنو؟ المهم توك على التقاعد، 9 شهر جاءك المعاش تاريخ 9 شهر، أنت الآن تعلم أنه 9 شهر القادم يأتيك معاش ولا ما يأتيك؟ الكلام من الآن، هل إذا جاءك 9 شهر تنفقه كله يجوز ولا ما يجوز؟ نحن نعلم يقينا أنه سيأتيك مال، أبو بكر يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعلم يقينا أنه سيأتيه مال، لكن إلى أن يأتيه المال كيف يعيش؟ فهمت؟ فأبو بكر يستطيع أن يعيش على الضيق ويصبر، فلم يكن يعني يعنفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخلاف الأعرابي الذي عنفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب، على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، وحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب كما نص عليه الإمام أحمد، وهو ظاهر القرآن والسنة، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب، ويبطل به الثواب. أما الزكاة فلا من فيها أصل، الزكاة ما فيها من ترى، المن للفقير الذي قبل منك المال وليس لك، أنت تؤدي عبادتك. هل الإنسان إذا صلى يروح يمن على الناس يقول أنا صليت؟ لا. نعم، لكن يحذر الإنسان من المن بالصدقة ولو بطرف خفي. نعم، هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة، ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الصيام إذا ما عندكم أسئلة حول الزكاة. عبد الله تفضل. هذا سؤال مهم، زكاة الفطر لو كان إنسان يصوم في الخارج فهل يخرج زكاة فطره في مكان صومه أو في بلده؟ الأفضل أن يخرج في المكان الذي هو فيه، فإذا يتعذر عليه أو شق عليه فإنه يوكل في أي بلد آخر، في بلده أو في بلد غيره. نعم، يقول اشتريت عقار بعد إتمام الشراء عرضته للبيع، لكن صدرت قرارات أوقفت البيع والشراء بتلك المنطقة، ثم استثمرته حتى تتحسن الظروف ويتم بيعه مستقبلا بقرار جديد من الدولة، فهل عليه زكاة عموما؟ أنا أخرج مبلغ شهري بنية الزكاة، فهل عملي صحيح وجزاك الله؟ يا يعني إذا كنت لا تستطيع أن تبيعه لا ظاهرا ولا باطنا فحينئذ لا زكاة عليك اتفاقا حتى تقدر على بيعه، وأما أنت إذا كنت تستطيع أن تبيعه يعني مثل ما يسميه بعض الناس من تحت لتحت والدولة ما تسمح، لكن أنت تبيع بينك وبين الرجل بيع، فهذا البيع صحيح وما تفعله أنت صحيح. يقول المحلات التجارية التي تؤجر للاستثمار، فهل على المؤجر زكاة في العين المؤجرة وكذلك الدخل من تلك العين المؤجرة في اكتمال الحول، مع أنه لا يبقى شيء من المال المدخل من استثمار تلك المحلة؟ إذا كان لا يبقى شيء من المال ما عليك شيء، يعني مثلا إنسان عنده عمارة فيها 6 شقق، هذه الشقق لها شهريا مدخول إيجار مثلا 6 شقق في 300 ولا في 400 يعني 2000 دينار، وهو ينفق الـ2000 على نفسه وعياله، في آخر السنة لا يبقى له شيء، إذن ليس فيه زكاة. الأموال الاستثمارية لا زكاة فيها، لكن الزكاة في المال أو الريع إذا بقي وحال عليها الحول. نعم.

سواء كان في ثم غيم وقتر أو لم يكن غيم ولا قتر. وقد جاء في الحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن صوم يوم الشك والنهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، صح عنه عليه الصلاة والسلام، وصح الأحاديث جمع من أهل العلم في النهي عن تقديم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين. أما ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم كانوا يصومون يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر، فهو محمول على أحد أمرين: إما أن ذلك كان صوما يوافق صومهم، أو أن ذلك اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم ولم يبلغهم الخبر الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك، جاء عن غير واحد من الصحابة كراهة صوم يوم الشك. وأما حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، فحملوا كلمة فاقدروا على أن المقصود ضيقوا. إذا ضيقنا على شعبان كم نخليه؟ 29 يوم. قال هذا المراد، يعني صوموا يوم 30. ولكن أيها الإخوة، إن الحديث إذا جمعت رواياته فإنها تدلنا على أنه ليس هذا المراد، لأن في بعض روايات الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له وأتموا شعبان، جاء في بعض الروايات فاقدروا له، يعني اجعلوا تقديرا، التقدير أن هذا اليوم من شعبان، لأن ما نرى لم نرى من التقدير وليس من التقتير، فاقدروا من التقدير وليس من التقتير. وروايات الأخرى تدل على ذلك، قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم، تأمل هذا الحديث، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ها، الآن الكلام في الغيم ولا في غير الغيم؟ في الغيم. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الحديث نص في هذا. فإذا معنى فاقدروا له أن يجعلوا التقدير أن هذا تابع للأصل، والأصل بقاء ما كان ولا يزول اليقين بالشك. فعلى كل حال، هنا الذين يحكون عن الإمام أحمد وجوب صوم يوم القتر والغيم أخطأوا عن الإمام أحمد، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وإنما المنقول عنه إباحة صوم يوم القتر والغيم ولا يسمونه بيوم الشك. وفرق بين الإباحة والوجوب. ولذلك قال المصنف: على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، معطوف على الوجوب، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، ولا أصل للوجوب في كلامه كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله. لا يوجد في كلام الإمام أحمد ما يدل على وجوب صوم يوم القتر والغيم. غاية ما في كلامه جواز صوم يوم القتر والغيم، هذا غاية ما في كلامه. والذي قاله الشيخ تقي الدين هو المعول عليه المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلا لحوط أن الإنسان ما يصوم يوم 30 من شعبان ولو كان هناك قتر أو غيم. نعم. ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه الصوم بالرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد: ويعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، إذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. على كل حال، هذا خلاف قول الجمهور. جمهور العلماء على أن من صام يوم الشك بنية رمضان فبان من رمضان ذلك لا يجزئ، لأنه لم يصمه على اليقين، فأشبه ما يكون بالتطوع. ولذلك يا الإخوة العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان يوم 30 من شعبان قتر وغيم فلم يصم الناس، ولما كان المغرب الثاني رأوا الهلال ولا الهلال من يومين، قالوا يقضون اليوم الأول الذي فاتهم، والأمر هين، إذا انتهوا من العيد يقضون يوما. ولكن هو الأفضل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة متعلقة بولي الأمر. إذا ولي الأمر أخبرنا بأن غدا من رمضان قلنا من رمضان، قال غدا ليس من رمضان قلنا ليس من رمضان، لأن الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصوم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. فالحكم متعلق بالفعل الجماعي لا بالفعل الفردي، الحكم متعلق بجماعة المسلمين لا بفرد من أفرادهم. ولو أن إنسانا بعقله مثلا قال غدا هو رمضان فصام ولم يصم الناس فليس له ذلك ولا يصح منه ذلك، ولو قال إنسان غدا الوقوف بعرفات فذهب ووقف لوحده والناس وقفوا بعده بيوم، فالوقوف يوم وقوفهم لا يوم وقوفه. وإن كان انتبهوا لهذه القضية، وإن كان الحساب موافقا له فالحق معهم لا معه، لأن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. نعم. وجاء هذا عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، وعن ابن مسعود إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله. نعم. وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. هذه مسألة مهمة وهي الاحتياط للتراويح. تعرفون أن من قام رمضان الأجر مترتب على ماذا؟ على قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو قام إنسان ما 29 ليلة وبقيت ليلة ولم يقمها ما دخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث من قام رمضان إلا أن يكون تخلفه لسفر أو مرض، فحينئذ حكمه حكم إيش؟ المعذور. فهنا يقولون إذن إذا كان الغالب أن غدا رمضان بس ما جاء الإعلان، قال يمكن يتأخر الإعلان، الجماعة يصلون تراويح ما في مشكلة، فإن بان رمضان كانوا قد صلوا، إن لم يقبل رمضان ما فعلوا إثما، تطوعوا لله تبارك وتعالى. ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف للصوم احتياطا للعبادة. نعم، يعني بيوم القتر لا تثبت بقية الأحكام بيوم القتر والغيم، فلا يقع به الطلاق ولا العتق ولا حلول الأجل. لو قال إنسان لزوجته إن جاء رمضان فأنت طالق، فجاء 30 من شعبان وفيه قتر أو غيب لا تطلق امرأته. لو قال إنسان لعبده إن جاء رمضان فأنت حر، فيوم 30 من شعبان إذا كان قتر أو غيب لا يعتق. وهكذا لو قال إنسان إن ديني يحل عليك إذا جاء أول يوم من رمضان، فجاء يوم القتر والغيم لا يحل أجله. نعم. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وثاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قالوا في الفروع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه أبو داود الترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، لأن خبر المسلم المكلف العدل هذا مجز في هذه المسألة لعمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذه عبادة، والعبادة إذا تيقنا بحال مسلم واحد فإنها تصبح حالة مثل شهر رمضان الآن. لكن قد يقول قائل: ولماذا لم تقبلوا شهادة المسلم الواحد في بقية الشهور؟ لماذا قلتم لا بد من شهادة رجلين مسلمين؟ قلنا الأصل أن هذه المسائل لا بد فيها من اثنين، لكن جاء النص في خصوص رمضان بقبول شهادة الواحد ولو كان من الأعراب ما دام مسلما، فمشينا مع النص. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما لم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته. الحديث هنا في حديث عمر: فإن شهد شاهدان فصوموا، مقصود وإن لم يأتي لفظ مسلمان فإن كلمة شاهدان نعلم أن المقصود هنا مسلما، لأن شهادة غير المسلم لا تقبل في هذه الأمور بل ولا في غيرها، فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين إلا فيما يتعلق بأمور أنفسهم، فشهاداتهم مقبولة فيما بينهم، أما شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في أحوال ضيقة، ومنها شهادة في الوصي إذا لم يكن هناك مسلمين وشهد بذلك كافرين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، إلى آخر ما جاء في الآية من سورة المائدة. ولذلك أيها الإخوة، كل الشهور لا بد فيه من رجلين مسلمين عدلين، إلا شهر رمضان فمسلم واحد يكفي. نعم. لكن بشرط اليقين في عدالته وأمانته. نعم. فصل. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، بحديث رفع القلم عن 3. هنا قال: فصل في شرط وجوب الصوم. وقد ذكرت لكم في كتاب الزكاة أن بعض أهل العلم يفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب، ويقصدون بشرط الوجوب الصوم أي ما هي الأسباب التي إذا وجدت وجب على العبد هذا الفعل، أما شرط الواجب فالمقصود به شرط الصحة. ومعلوم أنه ربما لا يجب على الإنسان شيء لكن يصح منه، مثل الصوم لا يجب على الصغير ويصح منه، مثل الزكاة، الزكاة لا تجب على من ليس عنده النصاب لكن لو أخرج تقبل منه، ما يقال لا تقبل منه، تقبل منه هذا المال الذي أخرجه. ففرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على صومه، هذا بالنسبة للرجال، هذه الشروط 4. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التفصيل في هذه الشروط. نعم. والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، الآية ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. القدرة من شروط وجوب الصوم القدرة، الإنسان الذي يكون عاجزا إما لكبر سن أو مرض لا يرجى زواله، هذا ماذا يفعل؟ يفطر. طيب إذا أفطر هل يجب عليه الكفارة ولا يجب عليه الكفارة؟ ما دام أنه مسلم، انتبه، وبالغ وعاقل، ولكن القدرة هي المفقودة، فيجب عليه أن يفطر، ويجب عليه أن يجب عليه إن أفطر أن يطعم. إذا فقد شرط القدرة يجب عليه أن يطعم إذا أفطر. لكن لو أنه كان عاجزا غير قادر لكنه تحمل نفسه فصام، صح صومه، صح صومه، أطعم عن كل يوم مسكينا مد بر. وذكرنا في كتاب الزكاة أن المد هو عبارة عن ملء كفي الرجل المعتدل، يطعم عن كل يوم مد بر. المد البر يساوي تقريبا أكثر من نصف كيلو بقليل، يعني من البر إذا طحن وصار دقيقا. واليوم تعرفون أن هناك اللجان الخيرية وجمعيات هي تطعم المساكين كل يوم وجبة إفطار صائم يسمونه، فإفطار الصائم يجزي عن هذا. لكن انتبه إلى هذه القضية، أن مد البر الذي يكون وجوبا في حق من أفطر لعدم القدرة لا يجوز إلا أن يطعم الفقير والمسكين. ولهذا ينبغي الإنسان ينتبه أن هناك فرق بين مطلق إطعام الصائمين وبين كفارة الصوم في إطعام الصائمين. كفارة الصوم في إطعام الصائمين لا يجوز أن يكون إلا للفقراء، وأما إفطار الصائم فيمكن أن يكون للفقير ويمكن أن يكون للغني، الباب واسع. فلا ينبغي الخلط بين هذا وهذا، ينبغي على المسؤولين أن يتنبهوا إلى هذه القضية فيخرجوا ما يكون كفارة للفطر في رمضان للفقراء الخلص، وما يكون إفطارا للصائم مطلقا أن يجعلوه في أي مكان شاءوا. نعم. هنا وعلى الذين يطيقونه فدية، ابن عباس يقول ليست منسوخة، وهي كذلك، الآية هذه ليست منسوخة، وإنما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما معنى يطيقونه؟ في تفسير وعلى الذين يطيقونه أي يشق عليهم صومه، أي يطيقه بمشقة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما ماذا يفعلان؟ انتبهوا. أما كونهما، كون الحامل أو المرضع كونها تخاف على نفسها، عليها الفطر تفطر وعليها القضاء فقط وليس عليها الإطعام، تفطر وعليها القضاء فقط. لكن إن خافت على ولديهما، إن خافتا على ولديهما في هذه الحالة، من المهمية بمكان أن ندرك أن الذي جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا الحامل والمرضع خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أفطرتا لأجل الحمل والمرضع، وأطعمتا لأجل الفطر، ولكن هل عليهما القضاء أو لا؟ إن خافتا على نفسيهما ليس عليهما إلا القضاء فقط. نعم. حالهما كحال المرأة الحائض، تفطر وليس عليها إلا القضاء. وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. نعم. لأن من شروط صحة الصوم، من شروط صحة الصوم وليس من شروط الوجوب. وهنا لو قال لنا قائل كيف أنتم تقولون توجبون الصوم على الحائض ثم تقولون لا يصح منها؟ نقول نوجب عليها لأنها مسلمة بالغة عاقلة قادرة، ولكن لا نقبل منها الصوم لأن هناك مانعا. ما هو المانع؟ الحيض والنفاس. فهي مكلفة مخاطبة. وهنا يأتيك الفرق. لو أن إنسان كان مغمى عليه في أول رمضان، قبل رمضان أغمي عليه، وما صح إلا في آخر العشرين من رمضان وفي عافية وصح، لا يؤمر إلا بقضاء ما صح فيه، لأنه لم يكن مكلفا قبله، لأن المغمى عليه كالمجنون لا يدري عن شيء، ليس مكلفا. لكن هي الحائض والنفسة مسلمة بالغة عاقلة قادرة على الصوم، هي مكلفة مخاطبة، لكن لا يصح من الصوم. إذن الحيض والنفاس مانعان من الصوم. إذن نقول ومن شرط صحته بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس، ومن شرط صحة الصوم بالنسبة للمرأة عدم الحيض والنفاس. فإذا وجد الحيض والنفاس لم يصح الصوم منهما. نعم. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. يعني التمييز، لأن من شروط وجوب الصوم الإسلام والبلوغ والعقل، الرابع التمييز. فلو كان غير مميز، هذه مسألة مهمة، لجنون أو سفه أو صغر، فإنه ليس مخاطب. أما إذا كان مميزا، طيب المميز قد يكون مميز وغير بالغ الآن. إن كان مميز وغير بالغ فيأمره وليه بالصوم. من المخاطب بالصوم الآن؟ الولي. طيب والمميز ليس مخاطب لأنه لم يبلغ، لكن الولي يخاطبه بالصوم تدريبا. قال وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. وعلى كل حال، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مروهم بالصلاة وابناه سبع، واضربوهم عليها ومبناه عشر. وجاء في الصوم عن عائشة وغيرها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب. نعم. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية للحديث يدع طعامه وشرابه من أجله، فأضاف الترك إليه ولا يضاف إلى المجنون المغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار، أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. شروط صحة الصوم ستة أشياء، أولها الإسلام، الكافر لا يصح منه، وانقطاع الدم والحيض مر معنا، والرابع التمييز فيجب، والخامس العقل. هنا مسألة مهمة، لو أن إنسانا لم يعقل اليوم كله، كان مغمى عليه اليوم كله، يعني قبل أن يدخل عليه النهار أغمي، وبعد أن دخل الليل أفاق، هذا الرجل الآن لا عقل له، لأنه كان مغمى عليه وليس عنده نية الصوم. ففي فرق بين الذي يكون يدرك لبعض النهار ثم يغمى عليه، وبين من لا يدرك شيء من النهار. ولهذا قال المصنف هنا: لكن لو نوى ليلا ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، سواء في أوله أو في آخره، أفاق منه قليلا، صح صومه لوجود الإمساك به فيه. ما دام أدرك منه شيئا قليلا صح صومه، لا سيما وقد كان منويا عنده. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف. لو أغمي عليه جميع النهار يجب أن يقضي، لكن لو أغمي عليه النهار كله إلا لحظات في أوله أو آخره أدركه فلا قضاء عليه. حاله كحال النائم، حاله كحال النائم. طيب، هنا سؤال مهم جدا. قال: من نام جميع النهار صح صومه. يعني لو أن إنسان تسحر وقبل طلوع الفجر الصادق وضع رأسه وكان من الناس الذين إذا جيت وتطبل عند رأسي لن يصحو، فنا ونا ونا ما صحى إلا مع أذان المغرب. هذا تجاوز مذهب بعض الناس. مذهب بعض الناس الجمع بين كم صلاة دوما يجمعون بين الظهر والعصر المغرب والعشاء دوم. لا، هذا مذهب الجمع بين خمس صلوات، ما أدري من جايبه. ها، هذا مذهب جديد، كلش جديد فريش يعني. هذا مذهب المعاصرين اليوم. ها، مذهب النائمين. أحسنت، مذهب النائمين المتخاذلين المتكاسلين. فهذا الآن هل يصح صومه أو لا يصح؟ هنا يقول من نام جميع النهار صح صومه. طيب لماذا المغمى عليهم لم تصححوا صومه؟ المغمى عليه كل النهار لم تصححوا صومه. والناء طيب خلنا نعيد السؤال. المغمى عليه جميع النهار قالوا يجب عليه القضاء ولا يصح صومه، يعني يغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق وذهب عنه الإغماء بعد غروب الشمس، قالوا يجب عليه القضاء. طيب والنائم قبل طلوع الفجر الصادق وصحى بعد غروب الشمس، قال لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قال لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ها، مثل ما قلت يا حميد، الإحساس موجود، ولو أنت جيت وصحيت لصح، أما المغمى عليه فلا سبيل لك عليه. نعم. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. الحديث هذا مهم، وهو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا حديث في الفرض وليس في النفل. يجب في الفرض تبييت النية، ولكن هنا سؤال مهم. النية من الليل في رمضان واجب، لكن هل يكفي نية واحدة من أول رمضان ينوي أنه سيصوم الشهر كله ويبقى على هذه الاستدامة؟ لا تنقطع هذه النية لا بمرض، لم تنقطع هذه النية لا بمرض ولا بسفر، فلا يجوز إلى نية جديدة. انتبهنا؟ مرة أخرى، من نوى من أول الشهر صوم رمضان كله ثم لم يقطع هذه النية لا بسفر ولا بمرض، فإن هذه النية الجامعة كافية. وأما حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الحديث صحيح، ولكن لا يعارض أن هذا الرجل الذي نوى صوم كل رمضان أنه ما بيت. هو بيت ولا ما بيت؟ هو بيت أصلا من أول رمضان، بيت أنه صائم كل رمضان، فالنية موجودة ولم يقطعها بشيء لا بسفر ولا بمرض. لكن لو قطعها نقول لا بد أن تعيد، والأحوط أن الإنسان يستحضر نية الصوم في كل ليلة ولو بأي فعل من الأحوال كما سيأتي. نعم. يأتي إن شاء الله السحور وغيره. نعم. الذي يغمى عليه قبل رمضان ويستيقظ بعد رمضان، هذا ليس بمكلف. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه قضاء. طيب شيخ، المذهب قال الذي يغمى عليه قبل الفجر عليه القضاء. كيف؟ اسألهم. تناقض؟ لا، ما هو تناقض. قالوا لأنه مسلم مكلف بالغ ذهب عنه العقل لوقت قليل، وهو الوقت الذي هو فيه وقت وجوب. الوقت الذي هو فيه وقت وجوب، فلما يصحو يعلم أنه كان في وقت الوجوب. أما الأول الذي أغمي عليه قبل رمضان أصلا ما علم عن رمضان، ولما أفاق بعد رمضان ما علم أن رمضان انتهى، ففي فرق بين الأمرين والله أعلم. نعم. طبعا جمهور العلماء على أن المغمى عليه يجب عليه القضاء، عرفت؟ لكن مذهب أمير المؤمنين في الحديث البخاري وهو الذي أميل إليه أن المغمى عليه ليس عليه قضاء، نعم، إلا فيما أفاق. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. فكل خطرة في القلب فيها دلالة على الإمساك فهذه هي النية، نعم. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين تعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة ليالي رمضان. هذا اللي أنت ذكرت يا عبد الله، يعني كون الإنسان يأكل ويشرب بنية الصوم غدا هذا دليل على النية. ليش تسحر؟ قال بكرة أنا صايم. قال ليش قاعد تشرب؟ قال بعد شوي راح يأذن. ها، هذه نية الصوم كافي، نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بملاف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها، أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففضي وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. هذه مسائل متفرقة متعلقة بالنية. إن أتى بعد النية بمناف للصوم يعني لا يضر، لو أنه نوى أنه غدا سيصوم، نوى الآن في قلبي أن غدا سيصوم من الليل، ولنفرض أن هذه النية كانت الساعة 12 ليلا، بعدين الساعة 1 أكل، ما يضر، لأن هذا لا ينافي النية، لأن الله تعالى أباح له الأكل إلى طلوع الفجر الصادق. فإن قال إن شاء الله غير متردد أيضا لا يضر. أنت صائم، قال إن شاء الله، هو قصد إن شاء الله متبرك بهذه الكلمة وإلا لا يقصد الشك، فهذا التردد لا يضر، هذا ليس تردد، هذا الاستثناء لا يضر، لأن هذا استثناء ليس على وجه الشك والتردد، وإنما هو على وجه التبرك، كما قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد الخبر عن يقين قلبه والتبرك بذكر الله عز وجل. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان جت الساعة 7:08، ما حد قال شيء، ها قالوا شيء؟ قال للحين منتظرين. قال أنا بنام، أنا صليت العشاء والتراويح بنام، أنا ناوي بكرة صيام إن كان من رمضان، وإن كان ما هو من رمضان أنا ناوي الفطر. نام الرجل ولما أصبح إذا هو رمضان، صومه الآن صحيح ولا غير صحيح؟ هذه هي صورة المسألة. لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه، هذه واضحة، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. ويضر إن قاله في أوله، لو قال في شهر أو ليلة يوم 30 من يوم 29 من شعبان، قال ها أعلنوا ولا ما أعلنوا؟ قال ما ندري، وأنا بكرة وراي دوام، أنا بنام، إن أعلنوا فأنا بكرة صائم، إن ما أعلنوا فأنا بكرة مفطر. الآن متردد ولا لا؟ هل عنده أصل؟ الأصل الفطر ولا رمضان؟ الفطر. فبان رمضان قالوا لا تجزي، لماذا؟ لأنه ليس الأصل، على خلاف الأصل، فيجب على أهلي أن يوقظوه ويقول له انتبه ترى بكرة رمضان انوي، ها وشربوه ماء، هاي شيء مهم، نعم. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. الإنسان يتذكر في الصوم أن شروط الوجوب هي أربعة أشياء، وشروط الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، وشروط صحته ستة أشياء: الإسلام، وبالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والتمييز، وأيضا العقل، والسادس ما هو؟ النية. طيب ما هو ركن الصيام؟ تذكر هذه المسألة. ركن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا ركن الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. مستطيل يعني هكذا أفقي، ولكن الفجر المستطير طيلا كأنه يطير إلى السماء، هذا يسمى العمودي. الفجر الصادق عمودي والفجر الكاذب أفقي، إذن في فرق ولا العكس؟ ها؟ العكس. لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. المستطيل يعني هكذا، والمستطير يعني هكذا في الأفق، هذا الذي يمنع. ولكن الفجر المستطير في الأفق، ولكن يعني هذا الذي يمنع، الذي يكون طلوع الفجر الصادق وهو أفقي، وأما الفجر الكاذب فهو عمودي. ويبينه حديث آخر: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب، وغربت الشمس أفطر الصائم. فدل على أن الإنسان يجب أن يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو سقوط القرصي. يعني لو كنت في الصحراء وتنظر إلى جهة المغرب فلا ترى إلا البيداء، ما عندك لا جبيل ولا جبل، لا كثيب ولا كثبة، ولا عندك شيء، فقط صحراء مد البصر، فرأيت قرص الشمس قد سقطت لكن ترى البياض، وإذا نظرت إلى جهة المشرق ترى الليل قد أدبر فقد أفطر الصائم. وهذا كثير ما يحصل بالنسبة للمسافرين. نعم. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وقوله: جهرا إذا شتم إني صائم، في حديث أبي هريرة مرفوعة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. هذا هو الصواب، أن الإنسان بالنسبة لي إذا شتمك أحد وأنت صائم فتقول إني صائم. بعض الناس يزيد يقول: اللهم إني صائم. لا، إني صائم يعني أنا ممسك عن الأكل والشرب، ما تبغاني أمسك عن السب والشتم؟ إذا كنت أنا ممسك عن المباح فكيف تريدني أن لا أمسك عن المحرم؟ هذا معنى الكلام. إني صائم يعني أنا مسكت عن المباح عن الأكل والشرب، فكيف تريدني أن أجاريك فأدخل معك في المحرم؟ إذن إني صائم فيه إسكات للنفس وإسكات للخصم، وهذا مطلق كما قال تقي الدين رحمه الله: اختياره خير من اختيار جده وأوفق. أن قول الإنسان إني صائم يقوله في الصوم الفرض والنافل. نعم. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، في حديث ابن عباس وأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدارقطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الحديث الواردة في الدعاء عند الصوم، الحديث الواردة في الدعاء عند الصوم حديث ابن عمر صح مرفوعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. وقد يقول قائل: هل هذا دعاء أو هذا خبر؟ الآن إنسان الطعام أمامه، هل هو يسلي نفسه ويقول ذهب الظمأ راح اليوم الحمد لله وابتلت العروق بالأكل والشرب اللي أمامي وثبت الأجر، هل هو يخبر أو هو يدعو؟ الصواب أن هذا خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، كأنك تدعو تقول: يا ربي ذهب الظمأ مني وقد صمت لك، وابتلت العروق بنعمك، ووجب الأجر أي ثبت إن شاء الله تعالى، فكأنك تقول: أثبته يا رب. هذا معنى. ولو أن الإنسان دعا بأي دعاء لا بأس بذلك، لكن هناك الأدعية التي هو يختارها من المهم أن لا يعتقد سنيتها إلا إذا وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الوقت وقت دعاء، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وقال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أصح لأن هذا حديث متكلم فيه، قال: إن للصائم فرحتان، إن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه. فيقول العلماء: هذه الفرحة يجعل الإنسان يدعو فيها، وقد كان كثير من السلف إذا جاء عند الإفطار يدعو، إذا جاء عند الإفطار يدعو، وعملهم حجة. نعم. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. رواه أبو داود الترمذي، وقال حسن غريب. مشكلة المصنف ما قال فعلى كبسات، شو نسوي؟ قال رطبات. يا جماعة، الصوم فيه منافع عظيمة للإنسان، الله جل وعلا شرع الصوم للمنفعة، فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بهذه المنافع فعليه أن يتبع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفطر، فيكون فطره على رطب لا يزيد عن 7، انتبهوا، أخاف بعدين يزيد عليه السكر. فإن عدم فتمر لا يزيد عن 7 أيضا، فإن عدم فماء. هذا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تجي وتصلي، وبعدين إذا رحت تتعشى على راحتك ما في مشكلة. أما اليوم الله يرحمنا برحمته، ما أكثر العزائم في رمضان، ما أدري ليش يا أخي، هذا شهر العزائم؟ هذا غلط عظيم يا إخوة. شهر رمضان المفروض يكون شهر رمضان أقل الشهور إنفاقا في بيوتات المسلمين، لكني أراه اليوم من أكثر الشهور إنفاقا، وحتى التجار وقليل منهم إلا من رحم الله منهم هم الفجار، يسعون كيف يغرون الناس في رمضان ليضيعوا عليهم أموالهم وأوقاتهم، أموالهم فيعملون هناك أشياء في رمضان لكي يشتري الناس، وأوقاتهم فإذا بالناس يتسوقون الليل كله، ها هنا وها هنا وها هنا، لا سيما النساء إلا من رحم الله منهم. وهذا خطر عظيم يا إخوان، يجب أن نربي أنفسنا أولادنا. المرأة تدخل المطبخ المسكينة، يمكن تقول والله الخادمة، لكن هي هم بعد تدخل، من بعضهن من قبل صلاة الظهر وبعضهن من بعد صلاة الظهر إلى المغرب وهي في المطبخ. طيب أين ذكرها؟ أين صلاتها؟ أين عبادتها؟ أين طاعتها؟ لماذا جعلت الشهر بالنسبة لها شهر المطبخ؟ هذا أمر خطير يا إخوان، الواجب علينا أن نربي أنفسنا ونساءنا وأولادنا. لو كان لي من الأمر شيء لأصدرت قرار يمنع منعا باتا دخول النساء إلى المطبخ في شهر رمضان، خلاص افطروا على التمر والماء وارتحتوا، ريحتم بطونكم، ريحتم جيوبكم، ريحتم نفوسكم، ريحتم نساءكم، ريحتم بيوتكم. أما اليوم الذي نراه هو عكس ذلك تماما، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا أخوان هذه نتائج عكسية تؤدي إلى ضرر في الصحة، ضرر في البدن، ضرر في العقل، أضرار عظيمة. تصور أنت مانع نفسك من الأكل ساعات ساعات ساعات ساعات، من الساعة 3:45 3:15 في الليل إلى الساعة 7:15، وفجأة تحط في البطن وترسى وترسى وترسى، شو يصير فيك؟ جربها أنت الحين، أركض الحين ركضة وأنت عمرك ما ركض، شوف شو يصير فيك. تخامل خامل خامل وفجأة تقوم، شو يصير فيك؟ يقول أحس بدوخة. ليش؟ هذا السبب يا أخوي. فاختداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر والله أمر عظيم، وينبغي أن نعين بعضنا على بعض يا أخوان، لا نجامل. أنت إذا رحت بيت إنسان وما تقول الله والله ما أكثر ما يدري، اتق الله في نفسك، قل له يا أخي ما ينبغي هذا، أنت عازمني جزاك الله خير يكفي نوع واحد، تبي تكرمني يا أخي في غير رمضان، مو برمضان، ما المسألة مو قاصرة. حتى لو تبي تكرم الإنسان يا أخي خلي على السحور، ما في مشكلة، لأن السحور خلي يملي بطنه لأنه وراه يوم طويل ما يضر، أما الإفطار لا. فعلى كل حال لعل هذه دعوة أن تجد منكم أذانا إن شاء الله وقلوبا واعية، وتبلغون من وراءكم حتى نجعل شهر الصوم شهر القرآن شهر الذكر شهر العكوف في المسجد للرجال والنساء، وليس شهر المطبخ والطعام. نعم، نقف على هذا ونمشي. ها كم باقي؟ طيب نمشي بعد صفحة. يلا فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقض. هذه مسألة مهمة، أن من لا عذر له يحرم عليه الفطر برمضان. من لا عذر له شرعا، أهل الأعذار كما سيأتي معنا، أهل الأعذار لهم أن يفطروا في رمضان. من ليس له عذر ليس له الفطر برمضان. فمن أفطر في رمضان بلا عذر، هذه مسألة مهمة، أفطر في رمضان بلا عذر ثم ندم، ما نقول له خلاص ما دام أنت أفطرت أكل، لا، يجب أن يمسك بقية يوم. لذلك انتبهوا، من أفطر في نهار رمضان يجب عليه أمور: الأول التوبة من لحظته، الثاني إمساك بقية يومه، الثالث الاستغفار والندم، والرابع قضاء هذا اليوم. هذه مسائل أربعة مهمة. الأول نعيد من جديد، من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا فيجب عليه أولا التوبة، ثانيا إمساك بقية يومه، ثانيا إمساك بقية يومه، ثالثا الاستغفار ويكثر من الندم والتوبة، والرابع قضاء هذا اليوم. هذه أربعة أمور لمن أفطر في نهار رمضان من غير عذر، ويدخل في هذا من أفطر في نهار رمضان غير عالم بأنه من رمضان. افرض أن إنسان كان نايم ما يدري عن شيء، وقام الصبح ما يدري أن الناس صايمين، ركب سيارته بيروح الدوام ومعه بطل ماء، وقف عند الإشارة يشرب، وإذا الناس يخزونه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكون اليوم رمضان وأنا ما أدري. فتح دريشته قال: يا أخوي شنو اليوم رمضان؟ قال: إيه رمضان، إيش فيك ما تداري؟ ماذا عليه الآن؟ يغلق البطل ويتوب إلى الله ولا يأكل ولا يشرب بقية يومه، لكن يجب عليه القضاء. كل من أفطر في نهار رمضان بغير عذر وجب أن يمسك بقية يومه، وهذه قاعدة. ومن استقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: ومن استقاء فليقضي، مع أنه لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. نعم. ويجب الفطر على الحائض يوم الفساد. الحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الوجوب، هذا الوجوب لأنها لا تصح منها الصيام، فيجب عليها أن تفطر. ولو أنها، انتبهوا لهذه القضية، ولو أنها جاءها الدم في آخر لحظة من النهار، خلاص تعتبر مفطرة. فلو أصابها الدم في آخر النهار فهي مفطرة، لكن لا تظهر الفطر. انتبهوا لهذه القضية، ولينتبهن هن إلى هذه القضية، لا ينبغي عليهن إظهار الفطر. نعم. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. نعم، هذه مسألة مهمة. لو أن رجال الإطفاء شب حريق أمامهم، قالوا الحر شديد، ما نستطيع أن نطفي هذه النيران ولا نوقذ الأرواح إلا بأن نفطر، نقول أفطروا، لكن وجوبا، انتبهوا، إذا كان هناك نفس معصومة وجوبا يجب عليهم أن يفطروا لينقذوا النفس المعصومة. طيب، هذا بالنسبة لمن يريد أن ينقذ نفسا معصومة من الهلاك. طيب، الغريق الذي غرق، ذهب رجل في رمضان يسبح ثم غرق وجاء الناس وانقذوه بعدما غرق وإذا به حي، يفطر بقية يومه وقد شرب من الماء ما شرب ولا يمسك؟ يمسك، هذا معنى قوله بخلاف الغريق، يعني يمسك بقية يومه. نعم، تفضل. لا، إذا كان ما في نفس ما يجب عليهم أن يفطر، إلا إذا خشوا أن النيران تتعدى إلى هلاك الأنفس. نعم. ويسن لمسافر يباح له القصد، لحديث: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. هذه مسألة مهمة، فرق بين من يجب عليه الفطر وبين من يسن. الذي يجب المرأة الحائض والنفساء ومن احتاج إلى الفطر لإنقاذ نفس معصومة، والذي يسن في حقه المسافر الذي يسافر مسافة القصر. ليس من البر الصيام في السفر، هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ، وجاء بلفظ ضعيف على لغة من يجعل ال ميما، ليس من إم بر إم صيام في إم سفر، وهذا الحديث ضعيف بهذا السند. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهو متفق عليه. نعم. وإن صام أجزاءه نص عليه بالحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامر لما تقدم. ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. هذه مسائل من حيث الاستحباب وليس من حيث الوجوب. يستحب ويسن لمن سافر يباح للقصر، ويسن للمريض الذي يخاف على نفسه الضرر، ويسن ويباح لمن سافر في أثناء النهار أن يأكل ويشرب ولو أنه كان يعني غير محتاج إلى الطعام، يجوز له. لكن كما ذكر المصنف رحمه الله، الأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر إذا كان قريب من البيوتات. نعم. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذا مسألة اتفاقية أن الحامل والمرضى إذا خافتا على نفسيهما عليهما الفطر والقضاء فقط، يفطران ويقضيان لا شيء آخر، حالهما كحال من الحيض والنفاس. نعم. أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه داود. هذه مسألة أيضا دليلها واضح، أنها إذا خافت الحامل أو المرضع، إذا خافتا على الولد، هي الآن تطيق الصوم ولا ما تطيق؟ تطيق الصوم، لكن يلحقها مشقة الحرج على من؟ على الولد، فصار حالها كحال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا عليها القضاء لأنها قادرة على الصوم، وعليها الإفطار كل يوم مسكين لأن الخوف لم يكن على نفسها وإنما على ولدها. فرواية ابن عباس في المسألة واضحة. نعم. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر، وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. قول ابن عمر وابن عباس أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما عليهما الفطر والإطعام دون القضاء، عليهما الفطر والإطعام دون القضاء، والإمام أحمد يقول لا أذهب إلى قولهما. نعم. وإن أسلم صبر. إذا كان الخوف على النفس وعلى الولد خلاص، إذا كان النفس على الولد فحكمه حكم النفس فقط. نعم. وإن أسلم الكافر أو ظهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصيام لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. يعني هم يمسكون، لماذا يمسكون؟ لأنهم الآن هل هم من أهل العذار؟ الجواب لا، كان له العذر قبله زال العذر، إذن يجب عليهم أن يمسكوا، حالهم كحال الذي أفطر في نهار رمضان عامدا ثم تاب، ولكن الفرق أن ذاك عليه إثم وهؤلاء ليس عليهم إثم لأنهم كانوا أهل عذار ثم زال العذر، فيجب عليهم أن يمسكوا بمجرد زوال العذر. فإن طهرة الحائض في آخر مثلا أكلت الساعة 7 صباح وطهرت الساعة 9 تمسك بقية اليوم وعليها القضاء. وهكذا لو قدم المسافر، قدم على أهله وقد تغدى في الطريق ثم نزلت من الطيارة 2 يمسك بقية يومه، وهكذا إذا بلغ الصغير. نعم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. هذه مسألة وفاقية، أن رمضان شهر الصوم وقت مضيق لا يسع لغيره، وقت مضيق لا يسع لغيره، بخلاف الصلاة فإن وقتها ليست مضيقة يسع لها ولغيرها. ففي شهر رمضان ما يجي الإنسان يقول أنا بس مسافر، ما دام أني مسافر علي قضاء أيام بقضي الأيام اللي عليه، يقول لا ما يصير، مجرد ما أن تصوم إما أن تصوم الفرض وإلا لا تصوم. يقول يا جماعة أنا مسافر، قلنا أدري أنك مسافر بس الشهر شهر صوم لا يسع لغيري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل كبير في السن وأمره الطبيب بالفطر لأنه يضره ثم صامر فهل يأثم؟ الجواب لا يأثم، لأن قول الطبيب إنما هو مبني على غالب الظن وهو أعلم بنفسه من لكن لو أنه سمع كلام الطبيب لكان أحسن. شخص أفطر طريق الخطأ بس أي كيف أفطر طريق الخطأ؟ يعني شرب ما ولم نس أنا من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه فليتم صومه. نعم. إذا كان يمكن ذلك يأخذ الدواء قبل طلوع الفجر الصادق ويصوم. نعم. ولكن هناك دواء السكر، بعض الأدوية في السكر مفطرة وبعضها غير مفطرة، إبرة الأنسولين غير مفطرة. نعم. لكن أنا اللي عارف أن الأطباء يقولون، أنا ما أدري أبو حميد هذا صحيح ولا لا، إبرة الأنسولين يعطونه وهو صايم ولا يقول لازم تفطر أول أو قبل الفطار بشوي، لأنهم يقولون يضر إذا ما في المعدة شيء، ما أدري يعني. قبل الفطور بشوي. أي. أي. نعم. ما يقدر يأخذ بعد ما يأذن، هو السكر متعارف عليه. بعد ما يأذن. يأخذ علاج أو ما يأذن. أي. يأخذ يطول الصعب. نعم. يمسك كيف لو الجماعة يمسك بقية يوم. كيف؟ احترام للشهر أصلا. نعم. طيب بعدين كيف يأتي أهله وأهله وهم مسافرين؟ هم أهل مسافرين برضه. خلاص عليهم أن يمسكه. عليهم أن يمسكه. نعم. شيخ كان الأخ يخرج الزكاة من أخواله أو الأب يخرج الزكاة من الأهل الذين لا ينفق عليهم. زكاة الفطر الذين لا ينفق عليهم أو الذين لهم نفقات خاصة، يعني أنت لك معاش خاص حساب خاص، فما يجوز أن يخرج عنك إلا بإذنك. نفس الطريقة أيا كان، الأب والأخ والأجنبي لا يجوز أن يخرج عنك إلا بإذن. إذا لم يكن له مال وهو الذي ينفق عليه. شنو حكم اللي الحين شيباننا وعندنا لأن خذ البيت مو مسلمين ويدفعون عنهم الصاعد أي شكل يقولوا ما يسيب لا خلاص دام أنا عندي مسؤوليتي فيها حكم معين هذه ولا لا بأس؟ لا هذه تعتبر منهم جهل، وإذا علمناهم ونصحناهم ولم يقبلوا فهذا يأثم، لأنه يظن شيئا ليس في الدين، هذه بدعة. يعني خادم عندك البيت اللي مسلم ما في ما فعلنا شيء أبدا وأثم إذا كان يعلم ما في كلام، لأن هذا ارتكب بدعة. هذا كله ما يجعل الموضوع حقيقة. كلنا نعلم جماعتنا وربعنا أن الكافر لا يجوز أن يخرج عن زكاة الفطر. شو زكاة الفطر؟ تطهير لنفس المؤمن. شو أنت بتطهر هو كافر كيف تطهر؟ شو تطهر فيه؟ حط الزيادة لا ما يخالف، حط الزيادة بنية الزيادة عن نفسه. أحسن، بنية الزيادة عن الوالد. وتراكم هذا الدين وأصبحت لا تعلم كم عليها. تصوم حتى تتيقن أن الذمة قد برئت. هل تطعم على كل يوم؟ يعني قصدك مر عليها رمضانات عدة تطعم. من يطعم؟ زوجها وليها أم هي؟ لا هي زوجها شكو هي المقصرة، إلا في حالة واحدة. زينك ذكرتني الحين، إذا كان كل ما جت بتصوم زوجها يقول ما تصومين، هنا هو اللي يدفع. إذا دخل الجوف نعم، أي شيء يدخل الجوف يفطر، لأن الأنف والفم كما سيأتي معنا منفذان صحيحان للجوف، أما ما يدخل من العين أو يدخل من الأذن فليس منفذا صحيحا فلا يؤثر. سيأتي معنا غدا في المفطرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هذا أريح.